قال مالك: والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. يأتي مالك بعد أن قضى أو بين ما يتزوجه العبد في أصل ثبوت نكاحه، يقول مالك: والعبد ليس كالمحلل إن أذن له سيده. وجاب المحلل هنا، لكن من بعد النظر والربط من بعيد للمقارنة، العبد إن تزوج بدون إذن سيده هل يقر على نكاحه أو يفسخ النكاح؟ يقولون يفسخ نكاح. لماذا؟ لأن الزوجة تحتاج إلى صداق، وتحتاج إلى إنفاق، وتحتاج إلى وقت يقوم بخدمتها، وكل ذلك ملك للسيد. فكأن العبد إذا بادر وتزوج بدون إذن السيد يكون قد افتات وتعدى على حقوق سيده. هنا مالك يقول: فرق بين نكاح العبد ونكاح المحلل هو لو تجاوز العبد حدوده وعقد النكاح وتزوج امرأة دون علم من السيد، ثم أخبر سيده بعد أسبوع بعد شهر فقال السيد: لا بأس، أجزت هذا النكاح. هذا العقد الذي أبرمه العبد على نفسه ماض وصحيح ويدخل به على المرأة، أو أنه باطل ولا يمكنه من المرأة؟ إيش تقولوا؟ صحيح، مع أنه كان إيش متوقف الصحة على إجازة العبد وقد أجاز. العقد كان متوقفة إجازته على إيش؟ على السيد، وقد أجازه السيد. إذن العقد وقع صحيحا ومعلق على إجازة سيده، فإذا أجازه السيد مضى، فإجازة السيد إمضاء لا إنشاء. واضح يا إخوان؟ بخلاف المحلل، من أول لحظة تزوجتها على أن أحللها لزوجها، زوجتك ابنتي أو محلل مولاتي بشرط أن تطلقها بعد أن تمسها، تزوجتك على أن تحللني لزوجي، هذا عقد المحلل. هل هو صحيح في أول وهلة؟ هل هو متوقف على إنفاذ الآخر الولي أو غيره، ولا باطل من حينه؟ باطل من حينه، حتى لو أراد البقاء معها وأراد أن يجعل زواجه بها زواج رغبة ودوام، هل ينفعه العقد السابق ولا لابد من أن نجدد عقده؟ لابد أن نجدد عقده. إذن هذا الفرق، مقارنة بين نكاح المحلل الذي يقع فاسدا من حينه ونكاح العبد الذي ينعقد ولكن يتعلق بإجازة السيد، فإن أمضاه كان على الصحة من أوله ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى تجديد مرة أخرى. وهكذا أراد مالك رحمه الله أن يبين لنا أن نكاح العبد إن لم يكن بإجازة السيد فإنه معلق على موافقته، فإن وافق مضى وليس إنشاء من جديد، ولكنه إمضاء لما ما إيش عقده العبد لنفسه من قبل. نعم. المحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. كما أسلفنا، العبد نكاحه باق موقوف على الإجازة، فحينما جاءت الإجازة فهو ماض على من أول لحظة العقاد، بخلاف المحلل إذا عقد النكاح على المرأة بقصد التحليل فهو باطل من حينه،